بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله عز وجل شرح هذا النظم المبارك، نظم الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للعلامة الأخضري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الثاني المسند إليه. الباب الثاني المسند إليه، أي الأحكام المتعلقة بالمسند إليه. وبدأ به قبل المسند، لأن المسند إليه في حكم الموصوف، كما أن المسند في حكم الصفة، والشيء لا بد أن يعرف قبل أن يوصف، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فبدأ بالمسند إليه قبل المسند. نعم. يحذف للعلم والاختبار. بدأ بالحذف قبل الذكر، لأن الحذف هو الذي تتشوف إليه النفوس عادة، أعني نكت الحذف. نكت الحذف هي ما يتشوف إليه في العادة، لأن الذكر جار على الأصل. فهو بدأ بذكر النكت التي يحذف لأجلها المسند إليه. لماذا يحذف المسند إليه؟ ذكرنا في موضع تعريف إسناد والمسند والمسند إليه، فلا حاجة إلى عادته مرة أخرى. فبدأ بذكر النكت التي يحذف المسند إليه لأجلها. قال: يحذف للعلم. يحذف للعلم أي للعلم به. فمن نكت حذف المسند إليه العلم به. قل مثلا، فإذا قيل لك مثلا: أين زيد؟ تقول: في المسجد. حذف المسند إليه، أصلا تقول: زيد في المسجد، فحذف المسند إليه للعلم به. وهكذا يحذف للعلم. نعم. والاختبار. والاختبار أي الاختبار السامع، هل يفهم بالقرائن أم لا بد من التصريح له. لاختبار السامع، كأن تخاطب رجلين، أحدهما تقدمت لك معه صحبة قد وقع منه غدر، فتقول: غادر. تقول: غادر. أنت تختبر من وقعت لك معه صحبة وقع منه غدر. فإذا كان ذكيا فإنه سيفهم بالقرائن أنك تقصده، لا يحتاج أن تقول له: أنت غادر، أو يا فلان أنت غادر. قل: غادر. هذا الاختبار المستمع، هذا من النكت التي يحذف المسند إليه لأجلها. تقول: غادر، فيفهم أنك تقصده إذا كان ذكيا، لأنه تقدمت لك معه صحبة وقع بينكما ما وقع. يحذف للعلم والاختبار مستمع. وصحة الإنكار كذلك من الأغراض والنكت التي يحذف المسند إليه لأجلها. صحة الإنكار كأن يكون مثلا سياق الحديث عن زيد، ثم تقول: فاجر فاسق، ولا تقول: زيد فاسق، لكن يفهم أنه هو. لماذا حذفت؟ حتى إذا ما عاتبك بعد ذلك تقول: أنا ما ذكرت اسمك، ما قلت بأنك أنت فاسق ولا فاجر، لصحة الإنكار، حتى يتأتى لك الإنكار بعد ذلك. واضح؟ كن سياق الحديث مثلا عن إنسان، تقول: فاسق فاجر. فما الذي حملك على حذف المسند إليه؟ حتى إذا ما اعترض عليك أو عوتبت أو عاتبك من تكلم، فأقول: أنا لم أردك، أنا لم أقصدك. يصح لك أن تنكر. لكن العلماء يقولون بأن هذه النكتة وهذا الغرض تكون أو يصح أن تكون أن توجد هذه النكتة ما لم يكن الحذف في جواب سؤال. يقول لك: ما حال زيد؟ قل له: غادر فاسق. هنا لا يصح الإنكار لقوة القرينة. أما في غير هذا فيمكن أن يحذف المسند إليه لصحة إنكاره. ستر. قل: جاء. لستر الأمر عن غير العالم به. تتكلم مع واحد تتكلم على فلان حضوره وعدمه، لا تريد أن يسمع الجميع. فإذا أقبلت فلان جاء ما قلت من الذي جاء، تريد أن تستر لا يعلم به غيرك مثلا، هذا هو الستر. فيحذف المسند إليه طلبا لستره حتى لا يعلم. نعم. وضيق فرصة. شوف عندك هنا بروايتين، سترين وضيق فرصة أو ضيق فرصة بالتنوين وعدمه. فإذا كان من غير تنوين أي بالإضافة فهذا يفيدنا نكتة واحدة، سترين وضيق فرصة، سترين وضيق فرصة، هذا ضبط. الضبط الثاني سترين وضيق فرصة، ضيق فرصة، كلاهما صحيح. قلنا إذا كان من غير تنوين فهذا يفيدنا نكتة واحدة وهو ضيق الفرصة، ضيق الفرصة بسبب ضيق الوقت. ها؟ مثلا رجل صياد فيرى غزالة، وش يقولوا؟ يقولوا غزال، يقولوش هذا غزال حتى لا تفوته، يقولوا غزال غزال، واضح؟ أي هذا غزال، هذا لضيق الفرصة، هذا لضيق الفرصة، كما في قول زهير، فقال شياه راتعات بقفرة بمستأسد القريان حون مسائله، فقال شياه راتعات، ما قالش هذه شياه راتعات، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الإذن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. ما زلنا في إلحاب علم البلاغة مع النكت التي يحذف المسند إليه لأجله. قلنا سترين وضيق فرصة، واضح ضيق الفرصة أي يحذف المسند إليه من أجل انتهاز الفرصة، فقول الصياد مثلا غزال، كما في قول زهير فقال شياه راتعات بقفرة بمستأسد القريان حون مسائله. وأما على الضبط الآخر ضيق فرصة، فيكون فرصة ما تقدمت الإشارة إليه، والضيق أي لضيق المقام، أي ضيق المقام عن ذكر المسند إليه، كما في قول الشاعر قال كيف أنت، قلت علي سهر دائم وحزن طويل، قال كيف أنت، قلت عليل، لضيق المقام ما قدرش يقول أنا عليل، أنا قال كيف أنت، قلت عليل، أصلا يقول أنا عليل، فلضيق المقام حذف حذف حذف المسند. قال كيف أنت، قلت عليل سهر دائم وحزن طويل، سترين وضيق الفرصة. إجلالي أحيانا يحذف المسند إليه تعظيما وإجلالا له، تعظيما وإجلالا له فيحذف، كما في قول الشاعر نجوم سمائي كل من قضى كوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكب، ما قالش هم، لعظمتهم قال نجوم سمائي، ما قالش هم نجوم سمائي، قال نجوم سمائي، كما تقول مثلا عن الله تقول كريم عظيم، هو كريم هو عظيم، أو الله كريم عظيم. فمثلا تكون هناك واقعة فيها تغير الأحوال وتقول قدير تعظيم الله، أي الله قدير، فيحذف المسند إليه تعظيما له وإجلالا. سطرين وضيق فرصة إجلالي، الإجلال المقصود بها هنا التعظيم، فيحذف المسند إليه تعظيما له وإجلالا. عكسها الإهانة، والحقير فلان لا يستحق أصلا أن يذكر، حقير مسكين. ومنه قول الشاعر قوم إذا كلوا أخفوا كلامهم واستوثقوا من رتاج الباب والدار، كناية عن شدة بخلهم، هذا ذكر كناية عن شدة بخلهم، كي يأكلوه يبطسطهم خاوي يسمعهم يزاحمهم في المكان، خون إذا أكلوا أخفوا كلامهم واستوثقوا من رتاج، شوف الفقر مغلوق من لحمك حتى واحد نقطة، هذا كان موجود عند بعض البخلاء من العرب، قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم واستوثقوا من رتاج الباب والدار، قوم أي هم قوم لم يذكر المسند إليه تحقيرا لشأنه، قل ذليل أي فلان ذليل، لا يحتاج تقول فلان ذليل حقير مسكين وهكذا، واضح. استطيع وضيق فرصة إجلالي وعكسه زين. ونظم استعمالي النظم النظم أي للوزن لوزن البيت رعاية لوزن البيت. قال كيف أنت؟ قلت عليل. لو كان قال أنا عليل لا يستقيم وزن البيت، هذا مرده إلى علم العروض، العلم العروض، العلم الذي تدرس فيه بحور الشعر أي الأوزان التي يجيء على وفقها شعر العرب، وهو من مبتكرات الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله. إمام الخليل بن أحمد كان إماما عبقريا، وهو واضع علم العروض ولم يسبق إليه. لحديث الصلة إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل شرح الجوهر المكنون صدر الثلاثة الفنون العلامة الأخضري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه تعالى وعكسه ونظم الاستعمال يهدف للعلم والاختبار يستمع وصحة الإنكار ستر وضيق فرصة إجلال. نعم، أزلنا مع النكت التي يحذف المسد إليه لأجلها. وعكسه ونظم استعمال. وعكسه ونظم استعمال. وعكسه ونظم. قلنا يحذف لضيق النوم أي لضرورة النوم، كما في قول الشاعر قال كيف أنت؟ قلت عليل. لو ذكر المسد إليه لاختل الوزن. قال كيف أنت؟ قلت عليل. وقال أنا عليل لاختل الوزن. قلت عليل سهر دائم وحزن طويل. استعمالي كان تستعمله العرب، كان تستعمل العرب كلاما تحذف فيه المسند إليه، هكذا استعملته، أن يكون وتتكلم العرب بكلام يحذف فيه المسند إليه، أن يجيء الكلام على صيغة يحذف فيها المسد إليه. لماذا؟ لأن العرب تكلمت به على تلك الصيغة، كما في الأمثال رمية من غير رامي، ما قالوش هذه رمية، قالوا رمية من غير رام بحذف المسد إليه. المسد إليه هو هذه، أي هذه رمية من غير رامي. فالعرب حين استعملت هذه الجملة استعملتها بحذف المسند إليه. نعم، وكما في بعض الصيغ المعروفة كما أخذنا في حبذا وسيمثل كحبذا طريقة الصوفية تهدي إلى المرتبة العالية. حبذا طريقة، حب فعل ذا فاعل، طريقة مش نعرف مخصوص، وذكرنا الخلاف بين نحاة في عربي، ويذكر المخصوص بعد مبتدا يأتي مبتدا أو هناك إعراب آخر. فإما يكون كحبذا طريقة، تكون طريقة مبتدأ وما قبلها خبر تقدم عليها، تقدم عليها، ولا تكون خبر لمبتدأ محذوف. حبذا الطريقة طريقة الصوفية، حبذا طريقة الصوفية تهدي للمرتبة العالية. فهو يمدح طريقة الصوفية، لفظة الصوفية اختلف العلماء في نسبة الصوفية والتصوف، قيل إلى الصوف، وهذا من أشهر الأقوال، لأن الصوفية كان شعارهم الفقر، كانوا يلبسون من الثياب أرخص، فأرخص ما كان في ذلك الزمان الصوف. كانوا فقراء، ومن لم يكن منهم فقيرا كانوا زهادة، فلزهدهم أو فقرهم كانوا يلبسون الخشن من الثياب والرخيص منه، وفي ذلك الزمان الرخيص من الثياب هو الصوف، كانوا يلبسون الصوف فنسيوا إليه. قيل هذا في الاشتقاق، إن جاءت لفظ التصوف أو الصوفية، قيل نسبة إلى الصوف، وقيل نسبة إلى كلمة يونانية صوفة طلب الحكمة، الحكمة يعني، ولا قيل نسبة إلى الصفاء، من الصفاء من الفعل المبني لما لم يسمى فاعله، والصوفي الرجل صافى فصوفي فهو صوفي، قيل هذا، وقيل بل من الصف، هذا ضعيف، وقيل من أهل الصفة وهو ضعيف، لا كانت نسبته إلى الصفي لقيل صفي، أو إلى أهل الصفة لقيل صفي. قال رسول أقرب الأقوال أنها إلى الصفة. خالف القوم في الصوفي واختلفوا جهلا وظنوه مشتقا من الصوفي، ولست أنحل هذا الاسم هذا الاسم غير فتى صافى فصوفي حتى سمي الصوفي كما قال البستي رحمه الله. ذكرت فيما مضى بأن التصوف اختلف فيه الناس، الناس فيه طرفان ووسط، هناك طائفة غلت في هذا الباب وطائفة أجحفت وظلمت، والاعتدال هو الواجب، وهذا الذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من أحسن من تكلم في التصوف شيخ الإسلام، من أحسن من تكلم في التصوف وأنصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فذكر في مجلد التصوف يعني أن الصوفية كغيره من الناس، منهم السابق بالخيرات ومنهم الظالم ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه، وفيهم أقوام ينتسبون إليهم وليسوا منهم، وفيهم زنادقة وكفار خارجون من الملة، وهكذا. على أنه مما لا شك فيه ولا ريب أنه قد كثر الباطل فيهم في العصور المتأخرة، كثر الباطل والخرافات وما إلى ذلك. وقد قال أحد العلماء في هذا: ليس التصوف لبس الثوب ترقعه، ولا بكاؤك إذ غنى المغنون، ولا اضطراب ولا رقص ولا طرب ولا صياح كأن قد صرت مجنونا. بل التصوف أن تصفو، التصوف الحقيقي يعني السني الجنيدي الذي كان عليه السلف، بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين، وأن ترى خاشعا لله مكتئبا على ذنوبك طول الدهر محزونا. هذا إذا سلمنا بهذه اللفظة، ولو استبدل هذه اللفظة باللفظة القرآنية لفظة التزكية لكان حسن. قال علم التصوف علم التزكية، التزكية لفظة شرعية جاءت في كتاب الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هو لا مشاحة في الاصطلاح، لكن لما يكون الاصطلاح سببا في النزاع والشقاق والخلاف، أو يكون شعارا على قوم من أهل الباطل، فيحسن إعادة النظر فيه، لكن لابد من الإنصاف في هذه المسألة. ومن أحسن من تكلم في هذا الباب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، وهكذا كثير من أعلام أهل السنة من السلف والخلف يفصلون ولا يجعلون القوم يعني في جانب واحد، بل يفصلون ذلك التفصيل الذي ذكرته لكم. فوالظن بالشيخ الأخضري أنه يقصد بهذا الباب ما كان موافقا للسنة، لأنه عرف عنه رحمه الله، عرف عنه منابذته لأهل الباطل ورده عليهم، وله قصيدة شهيرة القصيدة القدسية ينتقد فيها غلو أهل الغلو وما وقعوا فيه من أباطيل، قصيدة مشهورة. فلعله يقصد ما كان عليه الأوائل، تصوف ما يسمى عند بعض علمائنا بالتصوف السني، وكان عليه الجنيد رحمه الله تعالى، وجمع من أعلام سلف هذه الأمة. حب الله طريقة الصوفية تهدي إلى المرتبة العلية، أي حبذا علم التزكية، هذا المسلك الشريف العظيم الذي هو الموصل إلى التحقق بمقام الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا شيء عظيم، كيف يبلغ الإنسان منزلة يعبد الله تبارك وتعالى فيها كأنه يرى؟ شيء عجيب هذا، يبلغ الإنسان هذه المرتبة اسمها مقام الشهود، فلا يغيب عن الله، فهو حاضر مع الله في كل وقت وحين، ويشهد الله في كل شيء، أي يراقب الله في كل شيء، لا يغيب عن الله تعالى. هذا معنى أن تعبد الله كأنك تراه، متعلقا به، محبا له. فإن لم تكن تراه نزلت درجة على مقام الشهود، تنزل إلى مقام المراقبة. دون مقام الشهود لا تنسى أنه مطالع عليك، حتى إذا غفل شوي إياك أن تعصيه فإنه مطالع عليك، وهو مقام دون المقام الأول. علاش قال كأنك تراه؟ لأن الله سبحانه وتعالى من أسماء الحسنى الجميل، الجميل أليس كذلك؟ إن الله جميل يحب الجمال، فهو أجمل من كل شيء، ولم ترى العين له مثيلا، ومن شأنه إذا رآه الإنسان أن يستغرق فيه، كما جاء في آية النجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زاغ البصر وما طغى من الاستغراق في جلال الله على القول بأنه رآه أو رأى نورا على الخلاف. في الخلاف بين العلماء معروف، قد رأى خير الورد ديانا للا تأسري به أيانا في المذهب المحقق المنصوري وهو الذي يعزى إلى الجمهوري، وكان التحقيق أنه رأى نورا كما في حديث أبي ذر صريح قال نور أن أرى، وفي رواية قال رأيت نورا. المهم هذا كل الذي رآه واستغرق فيه، والله أخبر عنه، أخبر عن حسن أدبه صلى الله عليه وسلم. هذه الآية تذكر في باب حسن الأدب مع الله. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ من حرف وما طغى وما تجاوز، كان مع الله تعالى حاضر. فكيف لو رأى الإنسان ربه كأنك ترى، أي متعلقا به تشهده محبا له سبحانه وتعالى. فإن لم تكن ترى فإنه يراك، إياك أن تنسى أنه مطلع عليك، لا تخفى عليه خافية من أمرك. تهدي إلى المرتبة العالية، نعم، السامية والشريفة. واذكره للأصل والاحتياط غباوة. ذكر لك أغراض الحذف، الآن يذكر الأغراض ونكت الذكر. واذكره للأصل، بعض المحققين يقول الأصل لا يعد نكتة، الأصل لا يعد نكتة إلا إذا لم يوجد مقتضى للذكر غير الأصل. بمعنى الأصل وحده لا يعد نكتة ابتداء، لأنه الأصل أن يذكر. قال لك اللهم إلا إذا لا يوجد، إذا كنا في مثال لا يوجد مقتضى للذكر فيه إلا الأصل، لا يوجد غرض آخر. واضح. وإلا لو جعلناه يعني لو جعلناه نكتة فيكون داخلا في جميع الأقسام التي سيأتي ذكرها، إنها كلها على الأصل. إذن فيكون الأصل نكتة حيث لا مقتضي للذكر سواه. واضح. حيث لا مقتضي للذكر سواه. واذكره للأصل، جاء زيد قام عمرو محمد قائم محمد رسول الله. الأصل هو ذكر المسند إليه وعدم حذفه. زيد. واذكره للأصل والاحتياط، واذكره للأصل والاحتياط، يذكر المسند إليه للاحتياط. هو مثاله مقابل ما ذكرناه في اختبار السالم. يكون رجلا أحدهما تقدمت لك معه صحبة وغدر بك مثلا، قلنا إذا حذفت فمن أغراض الحذف في هذا المثال أنت لاختبار السامع هل تكفيه الإشارة أم لا يكفيه الاتصال، تقول غادر فما بليك القصد هو. لكن إذا أردت الاحتياط تذكره هو، تقول أنت غادر، أنت غادر، فنذكر الاحتياط حتى لا يتوهم أن المقصود غيره، كانوا زوج تخاطب فيهم. قل غادر، قد يفهم كل منهم أنك تقصد، تقول أنت غادر، أو تقول الآخر صاحبك غادر، صاحبك غادر، فهذا احتياط أن الغادر هو وليس أنت. واضح. اذكره للأصل والاحتياط. زيد. غباوة. غباوة تحقيقا يقال إهام الغباوة، هو الذكر هنا ليس لغباوة المتكلم، لا، الذي قصده البيانيون بالغباوة أي إيهام غباوة المستمع، كقولنا للمشرك عابد الصنم الصنم لا ينفع ولا يضر، تريد أن توهم بأنه غبي، وما دام لا ينفع ولا يضر فلماذا تعبده من دون الله. فالمقصود بالغباوة غباوة المستمع، لا إيهام غباوة المستمع، أو الإعلام والإشعار بغباوة المستمع لا بغباوة المتكلم. واحد يعبد الأصنام تقول الصنم لا ينفع ولا يضر، تذكرت الصنم أنه لا ينفع ولا يضر، ما الغرض من هذا؟ يعني أن عبادته ضرب من الغباء، فهمتها؟ فالغباء المقصود الإشعار بغباء المستمع، شعر بغباء مستمر. إيضاح. إيضاح. تقول لما كجواب سؤال في هل زيد عندك؟ تقول زيد عندي. تقول مثلا زيد عندي. تقول أين زيد؟ تقول أين زيد مثلا؟ يجوز إذا كان في المسجد تقول في المسجد، يحذف للعلم به. وإذا ذكرته فقد يذكر لزيادة الإيضاح. قل أين زيد؟ قل زيد في المسجد، لزيادة البيان والإعلام أنه هو المسجد. نعم، وهكذا. انبساطي. انبساط. الانبساط تطويل الكلام لما يطلب من إصغاء السامع. تطول الكلام الانبساط تطويل الكلام بذكر المسند إليه. لماذا؟ طلبا لإقبال السامع أو إصغائه. الانبساط ويمثلون له بقوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى. موسى طور في الكلام انبسط لأنه يكلم حضرة العلية يكلم الله تعالى. قال هي وما تلك بيمينك. كان قادر يقول عصايا. قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. واضح هذا انبساط في تطوير الكلام. بل موسى عليه السلام طول في أول الكلام وآخره. من النكت العجيبة ما أفاده شيخنا شيخ الله طال الله بقاه قال وقال وأجمل في قوله ولي فيها مآرب أخرى عله يسأله مرة أخرى. ولي فيها مآرب أخفاها عله يقول له وما تلك المآرب يا موسى. هذا من ما أفاده شيخنا ونظمه بعض تلاميذه شيخ بتار حفظه الله بقوله مآرب الكليم من عصاه في الذكر أن يسأل عنها. مآرب الكريم من عصاه في الذكر أن يسأل عنها الله. وجمعها في اللفظ ليس يمنع فالصيد في الفراء ينال. أجمع من شيخنا كان لذا اكتشافه قد نبع عن صوبه الكشاف. قل مآرب الكريم من عصاه أي من قوله ولي فيها مآرب أخرى في الذكر أن يسأل عنها الله. هذا من النكت لأنه قال ولي فيها مآرب وأجمل مآرب. مآرب الكريم من عصاه في الذكر أن يسأل عنها الله. وجمعه في اللفظ ليس يمنعه فصيده في الفرا ينال. أجمع نعم كان لذا أو كان من شيخنا كان لذا اكتشافه أي كان اكتشافه من هذا لهذا من شيخنا. شيخنا كان إذا اكتشافه قد لبع عن صوبه الكشاف أي صاحب الزمخشري رحمه الله. نعم هو أطال في أول الكلام وآخره. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب مآرب أخرى. نعم. أيوة كان لذا من شيخنا اكتشافه كان لذا من شيخنا اكتشافه قد لبع عن صوبه الكشاف. تلذذ تلذذ بذكره تلذذ كقولنا مثلا حبيبنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم شفيعنا تلذذ بذكره. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم شفيعنا حبيبنا ذكره باب التلذذ. وكذلك ذكر الله تعالى ربنا خالقنا راحمنا وهكذا كريم تلذذ. قول التبرك كذلك التبرك بذكر اسمه. التبرك قريب من التلذذ لكن التلذذ انفعال يحصل للنفس. فتقول مثلا التلذذ محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبي تذكره باب التلذذ بذكره باب محبته والتعلق به. موقع هذا الشعراء في كثير من المتحدث محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم إلى أخيه. يذكره من باب التلذذ وهكذا يعاد تبرك يذكره للتبرك كالله ربنا ورازقنا وحافظنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك وهكذا. ففرق بين التلذذ والتبرك وإن كان بينهما قرب إعظام الإجلال يذكر الإجلال كالله أكبر أو أمير المؤمنين بالباب باب إعظام تقول هو أمير المؤمنين حضر هو بالباب أمير المؤمنين أو تقول جاء أو مثلا بالباب فيذكر للتعظيم أمير المؤمنين بالباب هذا من باب التعظيم الله ربنا وهكذا. إهانة كما قولنا مثلا الفاسق ذليل تذكره لتحقيره لا لتعظيمه. يقول الفاسق ذليل حقير مسود الوجه وهكذا. تشوق التشوق أن يذكر باب التشويق والذي حارت البرية فيه والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماله والذي استني ليه وش به الذي حارت البرية وش به وش هو حيوان مستنطق مستحدث من جماله واضح باب تشويق زيد النظام النظم أن يذكر من باب لضيق لضيق النظم فيذكر زيد تعبد تعبد حيث لا يغني غيره إذ لا بد من الإتيان به كالله كما في الأذكار الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله تكبيرها تحريمها التكبير وتحليلها هذا التعبد حيث لا يجزئ غيره خاصة عندنا المالكية لا يجزئ غيره تكبير باللفظ المعروف الله أكبر لا يجزئ غيره الله أكبر فمن عجز عنها عندنا في المذهب سكت ولا يأتي مرادي فيها من لغته من اللغة العربية أو من لغته خلاف الشوافعي احنا على تفصيل عندهم احنا لابد من الاتيان باللفظ بعينه لانه متعبد به قل الله اكبر ولا يجزئ ان يقول الله الاكبر او الله اعظم او اكبر الله وهكذا لا يجزئ او بغير اللغه العربيه لا يجزئ تعبد تعجب شوف يقول زيد يقاوم الاسد زيد يقاوم فذكرت المسند اليه للتعجب زيد انسان كيف يقاوم الاسد يتعجب زيد يقاوم الاسد بعض المحققين يقول التعجب هنا ها هنا أو ذكر المسند إليه لم يفي التعجب وإنما أفاد زيادة التعجب لأنه مقاوم الأسد أصلا عجيب الأسد يقاوم واضح قالوا فهو مقاومة الأسد عفوا هذا مما قيل لكن الذي أردته قالوا محل التعجب حيث كان زيد مثلا ضعيفا هذا قيل اللي قلت لكم بعض المحققين قال هذا الذي ذكرته لكم زيد يقاوم الأسد قد يكون زيد قويا فلا عجب في أن يقاوم الأسد قال لو كان زيد ضعيفا جبانا مثلا أو هزيلا فقولنا زيد يقاوم الأسد هذا الذي يحصل به التعجب فحب يقول لك بأن المرجع في ذلك إلى معرفة حال المسند يعني حيث يحصل العجب زيد يقاوم الأسد هذا يفيد يذكر من باب التعجب حيث كان زيد ضعيفا وزينا وجبانا نحوه أما إذا كان قويا باسلا مغوارا فقد لا يتعجب منه أو يقال كما ذكرنا أنه مقاومة الأسد فيها تعجب فذكر من يقاومه هذا زيادة في التعجب تهويل تهويل يشبه الإجلال لكنه فيه معنى التخويف والهيبة تهويل الله جل جلاله هو الذي أمر بهذا فيه التهويل الله جل جلاله حرم الربا فتذكر أنت المسند إليه من باب التهويل تقرير أيوة التقرير كما في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لتقرير الحكم وتوكيده كان قادر يقول أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون أولئك على قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك المذكورون حتى يقرر الحكم لهم زيد أو إشهاد تقرير أو إشهاد وتسجيل إشهاد إشهاد ذكره تقول زيد هو الذي سرق أو السارق زيد في الشهادة أو إشهاد لابد أن يفتي به كلام واضح فلابد من ذكر المسند إليه سارق وزيد أو زيد سرق هذا حال الإدلاء بالشهادة تسجيل أي تسجيل الأمر على الواقع فيه حتى لا يتأتى له إنكاره كان يقال مثلا في مجلس الحكم والقضاء الذي أجرم هو زيد وهو يسمع حتى يسجل مثلا الذي سرق هو زيد زيد هو السارق يقال هذا في مجلس وهو يسمعه وزيد يسمع وزيد السارق وهو يسمع حتى يسجل عليه فلا ينكر بعد ذلك قل لا كنت تسمع حتى يسجل عليه الحكم ويثبت فلا يتأتى له إنكاره بعد ذلك زين كونه معرفا من وراءه يأتينا إن شاء الله فلعل نكمل إن شاء الله درس الغد بإذن الله وحوله وقوته نعم